تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنتم بالجلال اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالخير وسهل ويسر لنا أبواب قبضك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى: واذكر الله في أيام معدودات. اسم الدكتورة اللي بيروح لعنده خالك دكتور لعيون تعالي طلب من جسر الأبيض الطلع وبيروح عند المهايمي بيروح واحد تاني رحت أنا وياه لعنده مرة وقال لي شاطر كثير هذا شو اسمه نسيت اسمه ايه عند الجسر قبل الجسر الابيض شوي قال له رحت انت وياه لعنده يمكن شركسي هو يبقى الله يرحمه انور محروس توفى كان امهر شيء انور محروس لؤي محروف سهل هذا قالوا لي مثل لؤي محروف كان فتح القهر فتح القهر كمان كان شاطر كثير وزلمه رباني يعني ايوه وين محله هذا جسر فكتوريا ايوه الأب وابنه بعدين كمان صاروا واحد الصبح واحد بعد الظهر الأب فتحي القهر الابن محمد فتحي القهر اثنين سوا بنفس العيادة أنا اللي بيجي صار أبيض الشركسي كان عمي يروح لعنده والله نسيت اسمه ايه شاطر وكمان هيك بروحة الله يزيد خليها بيت بقى الله يكرم بيت بقى شو شلون بيت بقى بقى لا او أبازة لا أبازة كرات انا زي شو اسمه دولي اكيد بيعرفوه لا هو يأتي معه خاله بيعرفه بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ بسم الله قوله تعالى شفت قوله تعالى آمين ربكم قوله تعالى قوله ليس قوله دائما قاعدة الاسم في أول الكلام يكون مرفوعا نعم قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله لمن اتقى ما بصير لمن اتقى لمن اتقى لمن اتقى هو أهم شيء مد الطبيعي بالمدود وبالأحكام يعني أهم شيء المد الطبيعي لأنه إذا ما جبت المد الطبيعي معناته نقصت حرف ونقص الحرف حرام لمن اتقى اتقى لا اتقى في ألف هنا نعم اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات ست مسائل أي على مهلك نعم الأولى قال الكوفيون الألف والتاء في معدودات بأقل الأعداد وقال البصريون هما للقليل والكثير والأصح دائما البصريون أصح يعني أقوى من الكوفيون بدليل قوله تعالى وهم في الغرفات آمنون. الغرفات كثير. رب قال إن الحسنات يذهبن السيئات، كلاهما كثيرات. نعم. ولا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام منى. هي أيام منى. وهي أيام التشريق. وهي أيام التشريق، يعني شو بيصوم؟ يعني 2 و3 و4. نعم. وأن هذه الثلاثة الأسماء واقعة عليها، وهي وأن هذه الثلاثة الأسماء واقعة عليها. شو هي؟ وهي أيام رمي الجمع. إيه؟ وهي واقعة على الثلاثة الأيام التي يتعجل الحاج منها في يومين. وهي أيام النحر. لا معناتها وهي أيام رمي الجمار. طيب، وهي واقعة. شو وهي واقعة؟ يعني الأيام المعدودات واقعة على الثلاثة الأيام التي يتعجل الحاج منها. يعني ربي قال فمن تعجل في يومين، قال يتعجل منها في يومين. طيب، بعد يوم النحر فقف على ذلك، يعني هذا اللي بدك تحفظه وهذا الصحيح يا كبيري. فقف على ذلك يعني شو؟ يعني الأيام المعدودات هي أيام منى، هي أيام التشريق، هي أيام الرمي. يقول وهي أيام الرمي، وهي واقعة على الثلاثة الأيام التي يتعجل الحاج منها في يومين بعد يوم النحر. فقف على ذلك يعني ولا تخالفه. فهلأ بدي يجيب كلام ثاني. طيب، الثاني يوم الثالث ورابع. بعد يوم النحر الأول وعم يقول بس بقى. عم يقول وهي أيام رمي الجمار بس بقى. اعترضنا أنه يوم النحر كمان يوم الجمار. يوم رمي الجمار، يوم النحر صباحا نرمي جملة العقبة، لكن فقط كيف يقول وهي أيام رمي الجمار؟ يعني الثلاث، ما في رمي جمار ثلاث إلا ثاني يوم ثالث يوم ورابع يوم إذا بده. أما هني فقط رمي جملة العقبة، ومع ذلك ولو لم يرمي في يوم النحر فيجوز له أن يرمي في اليوم الثاني. نعم، لكن يعني أنه فيه رمي، يعني يوم يعني يقبل الرمي. فعم يقول الأيام المعدودات هي أيام رمي الجمار، وهذاك في رمي الجمار. بدنا نحمل كلامه على قوله وهي أيام رمي الجمار، يعني رمي الجمار الثلاث مع بعض. أما بيوم النحر فقط رمي جمرة العقبة. يلا شوف كمان. وقال الثعلبي وقال إبراهيم الأيام المعدودات أيام العشر. أيام العشر المعدودات. وقال إبراهيم النخعي الأيام المعدودات أيام العشر. نعم، يعني العشر عشرة الحجة. أن يعني قال فيها ربي سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر. نعم. والأيام المعلومات أيام النحر. إيه شلون أيام النحر؟ ليش كم يوم للنحر؟ الحقيقة هي أربعة أيام أو ثلاثة أيام أيام النحر. الإنسان يرمي إما مو يرمي 20 شو أول ما جيت شو استغرب شو يرمي من يرمي يرمي في المضارع يرمي يا صار النبي يقول يرمي أول يرمي شو يرمي في المضارع قال يرمي 20 لفناها بعدين يرمي. ف اللهم صل على النبي. فأيام النحر فيها رمي مثل ما قلنا، والأيام التشريق بعدها. لكن هون شو قال؟ الأيام المعلومات أيام النحر. أي أيام النحر، أي متى أيام النحر؟ الحقيقة هي يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة على قول الجمهور. غيرهم يقول لا، ثلاث أيام، يوم النحر ويومين بعده. إذن يعني معنى ذلك هي أيام، أيام أيام النحر، يعني هي ثلاثة أو أربعة. إذن الأيام المعلومات أيام النحر. الأيام المعدودات قال أيام العشر. طيب نعم. وكذا حكى مكي والمهدوي، وكذا حكى مكي والمهدوي أن الأيام المعدودات هي أيام العشر. طيب هي الأيام أيام العشر، يعني مثل ما قال إبراهيم النخعي. ولا يصح لما ذكرناه من الإجماع أنه قالوا الأيام المعدودات هي أيام منى، هي أيام التشريق. طيب والآية واضحة، يعني واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين، يعني فيها فيها، ومن تأخر يعني فيها، يعني السياق يدل عليها. طيب قال لذلك قال ولا يصح ذلك، أن نقول أيام المعلومات هي أيام النحر. طيب والأيام المعدودات هي أيام العشر. طيب وربي قال واذكر الله في أيام معدودات، أيام معدودات هي أيام العشر، وبعدين قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. شلون صارت يعني؟ لذلك ردوا، لذلك قال لك أني فقف على ذلك اللي قلت لك يا أبي، يعني هذا الكلام لا تحفظه. طيب وقال ابن عطية يعني بتفسيره، وهذا يعني هذا الكلام طالما عم تقول ولا يصح ذلك، فماذا قال عنه المفسرون وكيف نقله؟ قال ابن عطية وهذا يعني هذا الكلام اللي قلنا فيه لا يصح، إما أن يكون من تصحيف النسخة، يعني النسخة هن غيروا، هن عم يكتبوا غلط، لذلك ما مننسبه يعني لا للمهدوي ومكي ولا مننسبه لإبراهيم النخعي. شو التصحيف؟ يعني بيكتبوا صيف، بيكتب مثلا هو عم يكتب أصيف، بيكتب ضيف، بيكتب معدودات، بيكتب معلومات، قريبة من بعض. واحد بخيل، دائما كانوا قديم لما يجي لعند الإنسان ضيف يكتب على باب بيته بخط كبير ضيف، يعرف ويستبشر يعني أهلا وسهلا، طالما عنده ضيف في ضيف عنده. في واحد بخيل بينقطع قلبه من الضيف، فبدون يعني يمزحوا معه ما كتبوا له ضيف كذا، ومشان يثبتوا انه هو خير كتبوا له صيف. ايه يا نقطع قلبه، حسب ضيف اراها قد ما بخاف توهم انه ضيف، رأى الصيف مكتوبا على باب داره فصحفه، هذا التصحيح، فصحفه ضيفا فمات من الدعاء. لو دفعوا صومنا لا تخاف، ما يكب صلاة. نعم. فهذا من تصحيف النسخة لما ناسخ. طيب، وإما أن يريد العشر الذي بعد النحر، يكين عن تناول فمن تعجل، قال وفي ذلك بعد. نعم. الثانية، أمر الله سبحانه وتعالى عباده بذكره في الأيام المعدودات، وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر، وليس يوم النحر منها. قال أمر الله تعالى، يعني ألا عرفنا الأيام المعدودات هي الأيام، أيام إيش؟ الرمل. فقال شوف ما شاء الله، يعني هل عم نحكي واذكر الله في أيام المعدودات، أيام المعدودات هي يوم أيام الرمي وخلص. فمن تعجل، هلا ما شاء الله فتح كتاب فقه، مو بس كتاب فقه، يعني كتاب لكل المذاهب، يعني الله يرحمه ويرضى عنه، يعني عم يقرأ فقه وتفسير بآن واحد. لذلك الله يرحمه الشيخ عبد الرزاق بعد ما قرأ وخلص ورد أعاده، رحمه الله، أعاده مرة ثانية، كان يرى جامع الأطاط، الأطاط ما تذكر قرأه بالأموي مرة، لا جوز مرة بالذهنيك ومرة هو ما هنيك ما بعرف كان يقرأه بالأموي، بس بجامع الأطاط يوم الثلاثة بعد العشاء، أنه بيطول بعد العشاء، الأموي ما بيعدوا بعد العشاء، بعد الفجر إيه جوز ما بعرف. شوفها إذا كان هذا مثل ما عم تحكي كمان، معناتها كمان مرة تانية بين قرأوا صباح. نعم، مع أنه بيحكي وبيهجم بهذا، حنفية كثير بيهجم. نعم، وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر وليس يوم النحر منها. ليش؟ عم يجيب دليل لإجماع الناس، الناس ما منقول الناس يعني العلماء، أنه لا ينفر أحد يوم القر. إمتى يوم القر؟ يعني هذا بيعدو بتركه الحجاز يعني بميناء، أنه هذا يوم القر يعني ما حدا بيطلع من ميناء، هذا اليوم الأول من أيام التشريق، يعني اليوم الثاني من أيام العيد اسمه يوم القر، وهو ثاني يوم النحر. ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ أن ينفر من شاء متعجلا، من شاء أن ينفر متعجلا يوم القر، لأنه أخذ يومين من المعدودات مثل ما الله قال. إذن معنى ذلك دليل يعني واضح جميل، معنى ذلك أنه يوم الأيام المعدودات هي الثاني والثالث والرابع، فهل بيحب اثنين ولا بيحب ثلاثة. أما اليوم الأول إجماع العلماء ما حدا بيصير اسمه يوم القر. شو اسمه يوم القر؟ يعني ما حدا بيطلع من ميناء. نعم، خرج الدارقطني والترمذي وغيرهما عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي، إيه تفضل، أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة، فمن جاء ليلة فنادى الحج عرفة، يعني سألوا عن أمور تتعلق بالحج، فقال الحج عرفة، فمن جاء ليلة جمعين، شو ليلة جمعين؟ ليلة ما ينزلون يفيضون إلى المزدلفة، هي اسمها جمع، يعني إجا متأخر، يعني وصل على عرفات قبل الصبح بشوي، هي ليلة الجمعة، أو مثلا من بعد المغرب للصبح، يعني بهذا الوقت هذا، يعني ما أتى نهارا، أتى جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر، فقد أدرك، شوف فقد أدرك يعني أدرك الحج، أدرك الحج يعني إيه عرف، يعني الحج عرف، فقد أدرك يعني صار حج. الله يجزاكم بالخير من وصلنا على عرفات الآن. هلا أمنت على حالي، هلا حجينا، هلا حجينا. قال هلا كنت وقت موجود يا ترى، نصال مع نصال، يعني إنسان دائما يعني ما ندري، يعني يا ترى من حج نصال مع إنه طفنا وسعينا ويعني كل شيء. قال هلا والله هلا أمنت ما صلنا على عرفات. طيب، فقد أدرك الحج. بعدين إكمالي، أيام منا ثلاثة، أيام منا هذا تأكيدا لقوله تعالى أيام معدودات التي هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، اسمها أيام التشريق. قال أيام منا ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. أي تفضل. أي من تعجل من الحاج في يومين من أيام منا، الحاج هي اسمها اسم جنسها من الحجاج، من تعجل من الحاج في يومين من أيام منا صار مقامه بمنا ثلاثة أيام بيوم النحر، صار مقامه بمنا ثلاثة أيام بيوم النحر. طيب، نعم. ويصير جميع رميه بتسع وأربعين حصاة. إيه مجموع بتسع وأربعين حصاة. ليش؟ لأنه سبعة وسبعة، ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين، واحد وعشرين شو صاروا؟ 42، 42 وسبعة 49، أي 49. هدول إمتى؟ عدد الحصيات للمعجل. طيب، طبعا الحصيات بالتقطها الإنسان، هو نازل من المزدلفة، لو أخذ من منى بس الأصل هو نازل من المزدلفة يلتقط الحصيات، وبعدين من أين أتى بها لا بأس. نعم. ويسقط عنه رمي اليوم الثالث. شو قال؟ اللهم صل، يعني هلا يشرح كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال من تعجل من الحاج في يومين من أيام منى صار مقامه بمنى ثلاثة أيام بيوم النحر. هلا ما حدا بيقيم، هذا قليل، في ناس بس لا قليل، تلاقي بمنى يعني قعدت أنا وأهلي صيوة، يعني غرفة خيمة لحالنا، سجاد وكذا وكله، ما في حدا. طيب ليش نروح على مكة والرد نرجع وما بيحققوا المبيت؟ كله اللي بيروح على مكة ويرجع ما بيحققوا المبيت إلا من رحم ربي. بيروح على مكة يصلوا العشاء بالحرم، بعد ما يصلوا العشاء بالحرم هات ليلاقوا ركب، بس يلاقوا ركب شوف الركب، الناس فوق بعضها عم تتعلق على السيارات، قوام الناس قوام، وين حتى يصلوا؟ وقديش إجراء بيأخذوا؟ 15 ريال يأخذوا، هو قديش الأصل؟ شي ليرتين ريالين. هالناس فوق بعضها وين امتى بيصلوا؟ شي الساعة 12 واحدة، ما تبدأ يروح الساعة واحدة، وك امتى جيت انت؟ امتى جيت؟ طيب المهم سيدي، ف شو عم اقول انا؟ من تعجل من الحج في يومين من أيام منى صار مقامه بمنى ثلاثة أيام، مقامه بمنى ثلاثة أيام بيوم النحر. هو الحقيقة ثلاث أيام في تسمح، يوم النحر ما بيقوم فيه يعني الحقيقة. يوم النحر شو بيساوي الإنسان؟ ماذا يفعل؟ وصل الأصل، وصل يعني بعد طلوع الشمس، رمى وحلق، وين بيتجه بعدين؟ بيتجه على مكة، بيطوف طواف الإفاضة. بعد ما طاف طواف الإفاضة يسعى إن لم يكن ساعة أو بيبقى بعد ما انتهى، وين بده يرجع بقى؟ لسه بده لا يرجع، بده وقت. يعني ما قام، بيقصد يعني أنه طاف وسعى إن لم يكن ساعة ثم رجع، بيكون أقام هيك كلامه. أما ما حدا بيرجع لعشية، يعني هلأ الواقع هيك. بالأول ليش قال يعني بيرجع؟ أنه ما لهم مقام هناك، مباشرة يرجعوا. أما هلأ يعني فوت على الفندق بتلاقي يعني غرفتك موجودة، حمامك موجود، كل شيء موجود، تقعد بترتاح بتتغسل. ليش حتى أروح على ميناء وكلها تخيم وكلها يعني الحقيقة ما فيها التنظيم؟ الحقيقة اللي لازم يستلم الحج تركيا، العدل والحق، أنه اللي لازم يلتزم يمسك الحج وينظم أموره تركيا. والله من أفا إيدا بتساوي وهدنك يعني عم يعذبونا وعم يعذبوا الحجيج. يعني إذا بدي افتح لك افتح لك جريدك يعني. أما ما شاء الله يعني 5 ملايين يعني شفت من طرف إيدهم هيك يعني سبحان الله. الله أوتوا أوتوا يعني دربة بالتنظيم، الله يعني آتاه. طيب المهم سيدي، فبيرجعوا بقى، فبدل ما يرجعوا الخيام بيرجعوا عشية، ما أقام، فبيقعد بقى اليوم الثاني واليوم الثالث. المهم سيدي، من تعجل من الحاج في يومين من أيام منى صار مقامه بمنى 3 أيام بيوم النحر، ويصير جميع رميه 49 حصاة، ويسقط عنه رمي اليوم رمي يوم الثالث. هون الشيخ إما أن يشير لخلاف أو ما ذكر، الله أعلم ليش ما ذكر، لأنه قال بشرط أن ينفر من منى، فإذا غابت عليه الشمس في منى معنى ذلك يجب عليه المبيت، وبالتالي يجب عليه رمي اليوم الثالث. إلا إذا كان متهيئ وكان في طريقه للخروج من منى وازدحم الطريق وغابت عليه الشمس، قالوا لا بأس بذلك. أما غابت عليه الشمس ولسه ما هيئ حاله وبده ينزل، نقول له خلاص مشي الحال، لزمتك بدك تبقى بايت اليوم الثالث، ويجب ليلة يوم الثالث، ووجب عليك رمي اليوم الثالث. لأنا ساوينا هيك ساوينا هيك مرة، أنا قلت يعني ليش حتى يعني نزدحم؟ لأنه لما بينزلوا الناس نفرة نفرة هي، يعني تلاقي الناس كمان شيء فوق بعضه، تلاقي الطريق كله مزدحم والناس يعني. خلينا لليوم الرابع وعلى مهل وسيد النبي اللهم صل عليه، ما منقول تأخر وحل يعني، منقول أخذ بالأكمل عليه الصلاة والسلام، يعني رمى 3 عليه الصلاة. خلينا مثل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، منرمي تاري اللي عم فكر فيه الناس سابقين فيه، لقينا عجأة ما شاء الله كمان. يعني أنت ما ملاقي حدا اليوم الرابع يعني؟ لا لقينا ناس منيح يعني ما شاء الله، طبعا مو مثل الثاني والثالث. المهم ومن لم ينفر منا إلا في آخر اليوم الثالث حصل له بمنى مقام 4 أيام من أجل يوم النحر. طيب واستوفى العدد في الرمي، أديش العدد بقى؟ أديش بقى له 21 و49 شو صار له؟ سبعين. طيب ومن الدليل صار أم نقول 49 أو منقول 70؟ يا 49 يا 70. طيب بأخذ لك شيء ثاني الحصبة ما على ده. ما شاء الله في ناس بيعبوا خرش ومع ذلك في كثير ناس بيضيعوا منه الحصوات وبيضيعوا منه منين بيجي والله صرنا نلقط يعني من بين رجلين العالم. والمشكلة أوقات بين الرجلين ما عاد تلاقي لأنه تغرب يكنسوا بينطفوا ما عاد تلاقي عود لقي لك حصوة ما شو بدك تشحن معك سيادة اللي حمر معك حصوة سيادة بدنا نرمي هالملعون معك شي حصوة نرمي هالملعون. الخروج من العودة شيء مستحيل. الخروج من العودة كان هذا ما كان هيك هذا جديد هلا صار له هذا صار له هلا شيء أشياء الثورة غيرت المعالم يعني أعوذ بالله من الشيطان من 7 سنين 8 سنين صار هذا العيد صار له 10 سنين ولا من الأول نروح ونرجع ما في شيء أبدا إيش يلا واحد من بزين الشعر ضربوه بالشحاطة جيب على الناس وفي واحد نكتي عنا بالحرف قال له فكروك الشيطان وعنده شوية أفلام يعني ما أجيته ببلاش بس الله العفو أو تكون هيك يعني تنبيه من ربنا سبحانه وتعالى له حتى يعني في قبل يكون التفت وسلك طريق ربه يعني أكثر لأنه المؤذن يعني اللهم صل عليه قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ذلك الله نبهه يعني نعم. ومن الدليل على أن أيام مينا ومن الدليل على أي على أن أيام مينا ثلاثة مع ما ذكرنا شو مع ما ذكرنا يعني هالحكي اللي جبت لك ياه وكلام سيدنا النبي اللهم صل عليه قال هذا نص الحديث أيام مينا ثلاثة هيك كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فمن تعجل في يومين هذا كله أكيد أنه الأيام المعدودات هي ثلاثة أيام التشريق طيب إيش دي كمان قال وحجب لك دليل تاني من كلام العرب ومن الدليل على أن أيام من ثلاثة زائد مع ما ذكرناه قول العرجي ما نلتقي إلا ثلاثة منا حتى يفرق بيننا النفر ثلاثة منا نعم فأيام الرمي معدودات وأيام النحر معلومات وأيام النحر معلومات معلومات طيب فأيام الرمي معدودات وأيام النحر معلومات معلومات شلون صارت بقى كيف نقول أيام النحر معلومات وأيام الرمي معدودات ما أن الرمي النحر قديش كم يوم قال النحر هي 4 أيام أو 3 أيام أيام من الرمي هي 3 أيام فصار معنا أيام الرمي معدودات هن 3 أيام أيام النحر معلومات يعني صار فيه زائد يوم النحر يوم النحر زائد أيام الرمي صاروا معلومات هدول أيام نحر أما أيام التشريق هي يوم الرمي فقط لذلك اسمه معدودات هيك هلق فأيام الرمي معدودات وأيام النحر سوأف هذا منين قال يعني طلع معنا نتيجة يعني سيد النبي قال إنها صراحة قال أيام من ثلاثة أيام الرمي معدودات عدهم بينا يوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأيام النحر معلومات لأن نقول إذا هدول معدودات وهدول معدودات يعني تلتبس المعلومات يعني الرمي بالذبح فقال وأيام النحر معلومات نعم وروى نافع عن ابن عمر أن الأيام المعدودات والأيام المعلومات يجمعها 4 أيام ها؟ يوم النحر وثلاثة أيام بعده طيب فيوم النحر معلوم غير هو نافع عن ابن أن الأيام المعدودات والأيام المعلومة يجمعها أربعة أيام، يعني كل ضمن أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام بعدها. هيلا، فيوم النحر معلوم غير معدود، يعني بأيام الرمي، واليومان بعده معلومان معدودان. طيب، واليوم الرابع معدود لا معلوم. طيب، وهذا مذهب مالك وغيره. ليش؟ لأنه عنده ما في ذبح. عند السادة المالكية لا يجوز الذبح في اليوم الرابع. نعم، أما عند السادة الشافعي بيصير بيذبح ليوم قبل المغرب، لا بعد العصر. واحد الله يوفقه كنا بأربد، قال لي بدي أضحي، ما علي ضحي، قال لي ما ضحي ضحي، قال له بسم الله بركي بالحانة شافي. اسمع، قلت له لا، نو الفتوى لازم استفيد من الفتوى، لازم يكون معلم. شو كله عم يسجل علينا هذا؟ قول شوف المشايخ. بس الماركين عنده الرابع معنا. نعم، والله ما أدري لحنا فيه كمان. الرابع عند أما عند أستاذ الشافعي قبل الماحدة. نعم. فإنما كان كذلك لأن الأول ليس من الأيام التي تختص بمنى. لأن الأول ليس من الأيام التي تختص بمنى في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودة، ولا من التي عين النبي صلى الله عليه وسلم بقول أيام من ثلاثة. يا سلام، فكان معلوما معروف، يعني ليس ها شايف ليش قال لك معلومات. نعم، فكان معلوما لأن الله تعالى قال ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني هل يعلم عرفناها يعني عرفتوها. نعم، ولا خلاف أن المراد به يوم النحر. نعم، وكان النحر في اليوم الأول وهو يوم الأضحى، والثاني والثالث. طيب، ولم يكن في الرابع نحر شايف بإجماع علمائنا، يعني المالكية. ليش؟ أنه معروف خاص معلوم، فكان الرابع غير مراد في قوله تعالى معلومات، لأنه لا ينحر فيه وكان مما يرمى فيه، فصار معدودا لأجل الرمي غير معلوم لعدم النحر فيه. طيب، قال ابن العربي مع أنه مالكي، اسمع شو قال. والحقيقة فيه أن يوم النحر معدود بالرمي معلوم من أن يوم النحر معدود. ليش عم تقول يعني غير معدود؟ ولكنه معدود بالرمي لأنه في رمي كمان، ومعلوم بالذبح، لكنه عند علمائنا ليس مرادا في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. وقال أبو حنيفة والشافعي الأيام المعلومات العشر من أول ذي الحجة وآخرها يوم النحر. والله هذا الحقيقة، الأيام المعلومات العشر من أول ذي الحجة، مثل ما ربي قال وليال عشر وآخرها يوم النحر، لم يختلف قولهما في ذلك. ورويا ذلك، يعني مروفي عنده سند، عن ابن عباس. نعم، وروى الطحاوي عن أبي يوسف أن الأيام المعلومات أيام النحر. قال أبو يوسف روي ذلك عن عمر وعلي، عمراء، عن عمر وعلي، وإليه عمر سيد معنا، ما مستلف عنا سيد عمر معنا ما ينصف. نعم، وإليه أذهب، لأنه تعالى قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام. وحكى الكرخي عن محمد بن الحسن أن أيام المعلومات أيام النحر الثلاثة، يوم الأضحى ويومان بعده. قال شلون هي هي حنفية. نعم. قال فيها الطبري: فعلى قول فعلى أبي يوسف ومحمد لا فرق بين المعلومات والمعدودات، لأن المعدودات المذكورة في القرآن أيام التشريق بلا خلاف، ولا يشك أحد أن المعدودات لا تتناول أيام العشر، لأن الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. نعم. وليس في العشر حكم يتعلق بيومين دون الثالث. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن المعلومات العشر والمعدودات أيام التشريق، وهو قول الجمهور. أيوة. نعم. قلت: وقال أبي وقال ابن زيد: الأيام المعلومات عشر للحجة وأيام التشريق، وفيه بعد لما ذكرناه وظاهر الآية. وقال ابن زيد: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة وأيام التشريق. يا لطيف، يعني صاروا على الحالين. وفيه بعد لما ذكرناه. طيب. وظاهر الآية يدفعه، وجعل الله الذكر في الأيام المعدودات والمعلومات يدل على خلاف قوله، فلا معنى للاشتغال به. طيب خلاص، ما بده الثالثة. ولا خلاف أن المخاطب بهذا الذكر هو الحاج، خطب بالتكبير عند رمي الجمار وعلى ما رزق من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات وعند إدبار الصلوات دون التلبية. شوي ثم قال: ولا خلاف. كنت عم أقرأ تحت، عم يقول: وأخرج أثر ابن زيد الطبري رواه، يعني جابه. نعم. الثالثة: ولا خلاف أن المخاطب بهذا الذكر هو الحاج، خطب بالتكبير عند رمي الجمار وعلى ما رزق من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات وعند أدبار الصلوات. صار بكل الأوقات كلها تكبير، هذا المراد فيه بالذكر. وهل يدخل غير الحاج في هذا يا ترى أم لا؟ فالذي عليه فقهاء الأنصار والمشاهير من الصحابة والتابعين على أن المراد بالتكبير كل أحد، كل أحد، على أن المراد بالتكبير كل أحد. ليش؟ لأنه الأصل بالعام أن يبقى على عمومه. نعم. وخصوصا في أوقات الصلوات، فيكبر عند انقضاء كل صلاة، كان المصلي وحده أو في جماعة، تكبيرا ظاهرا في هذه الأيام اقتداء بالسلف رضي الله عنه. وفي المختصر: ولا يكبر النساء دبر الصلوات. يا سلام. والأول أشهر. نعم. لأنه يلزمها حكم الإحرام كالرجل، قاله في المدونة. الرابعة: ومن نسي التكبير بإثر صلاة كبر إن كان قريبا، يعني نسيها بالسلام الزكية إيه ما بيستدرك، أما إذا حكى وحكى إنسان وطور بالحديث بعدك ما كبرنا إله نعيما نمشي لها. طيب. وإن تباعد فلا شيء عليه، قاله ابن الجلال. نعم. وقال مالك في المختصر: يكبر ما دام في مجلسه، فإذا قام من مجلسه فلا شيء عليه. فلا شيء عليه. شيئا بس أخص بالو يعني وأقوى بالنفي يعني. نعم. وفي المدونة من قول مالك: إن نسي الإمام التكبير فإن كان قريبا صعد فكبر، وإن تباعد فلا شيء عليه، وإن ذهب ولم يكبر والقوم جلوس فليكبروا. الخامسة: واختلف العلماء في طرفي مد التكبير، فقال عمر: واختلف العلماء في طرفي مد صلاة في طرفي صلاة كملها بصلاة ما وصلت ليش؟ اختلف العلماء في طرفي مدة التكبير. لا، طرفي مدة التكبير. إيه، في طرفي مدة التكبير. فقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن وابن عباس بالأول يعني طرفي مادتي. طيب في طرفي مادتي التكبير. نعم. فقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن العباس وابن عباس يكبر من صلاة سيده وابن العباس هو العب سيدنا العباس. نعم. يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام الشهر. مختلف لا في الطرفين. طيب يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. بعد صلاة العصر يعني يكبر؟ لا يكبر من صلاة الصبح إلى يوم عرفة إلى العصر. إلى العصر بيدخل العصر وخلاص. نعم. وقال ابن مسعود وأبو حنيفة يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر. لا يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. التكبير مرسل؟ لا هذا اسمه مقيد. المرسل فقط بالليلتين ليلتي العيد الفطر والأضحى. وقال ابن مسعود وأبو حنيفة يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر. من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. نعم. وخالفاه صاحبه أحسن. ما وخالفاه صاحبه بصير من لغة البراغيث. قرأوا الجماعة الدرس يعني لغة البراغيث. ما هي؟ نعم. فقال بالقول الأول قول عمر وعلي وابن عباس فاتفقوا على الابتداء دون الانتهاء. وقال مالك يكبر. شلون صار صاحبين؟ كيف قال يعني يقولان كالقول الأول من البداية ومثل أبي حنيفة بالنهاية. طيب بس ما قال إمتى بنته؟ ما هي؟ طيب ما قال إمتى ينتهي؟ ذكر قال خالفاه يعني في البداية فقالا بالقول الأول وخالفاه صاحبه فقالا بالقول الأول. إيه؟ فاتفقوا في الابتداء دون الانتهاء. طيب إمتى الانتهاء؟ قال شو قال؟ وقال ابن مسعود وأبو حنيفة يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. وخالفاه صاحبا فقالا بالقول الأول أن القول الأول يعني من صبح يوم عرفة إلى آخر يوم إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. فقالا بالقول الأول. فاتفقوا في الابتداء. اختلف النهاية دون ما اتفقوا في شو من غداة عرفة. فاتفقوا مين اتفقوا؟ كلهم لا فاتفق الجميع في البداية أي كلهم في البداية دون الانتهاء يعني لم يعني مين بيقصد هلا فاتفقوا في الابتداء يعني لا أبو حنيفة وغير العلماء يعني غير أبي حنيفة قالوا من صبح يوم عرفة اللي هن السادة الشافعية وإلى آخر عصر أيام التشريق. قال ابن مسعود وأبو حنيفة يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر. كلهم قال وخالفه صاحبه. كلهم قال بعدين فاتفقوا في الابتداء يعني كلهم دون الانبياء فلم يختلفوا، هيك معناها. نعم الانبياء ما اتفقوا. نعم يعني صار يقولان الصاحبين مثل القول الأول، مثل القول الأول. يعني هلا هيك يعني، يعني بصير ممكن تبع إذا انتهى باليوم الأول هذا قول أبي حنيفة، بإلى القول للي آخر يوم هذا حنفية وشافعية ومالكية و... نعم. وقال مالك يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، كيف أنه ما عنده خلاص ما في ذبح ولا في شيء مشان إيه؟ قال الشافعي هذا قول للإمام الشافعي وهو قول ابن عمر وابن عباس أيضا. نعم. وقال يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وبه قال الشافعي هذا للحاج، أما لغير الحاج لا، من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. نعم. وقال زيد بن ثابت يكبر من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. نعم. قال ابن العربي فأما من قال يكبر يوم عرفة ويقطع العصر من يوم النحر فقد خرج عن الظاهر، لأن الله تعالى قال في أيام معدودات وأيامها ثلاثة، وقد قال هؤلاء يكبر في يومين فتركوا الظاهر لغير دليل. وأما من قال يوم عرفة وأيام التشريق فقال إنه قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات، فذكر عرفات داخل في ذكر الأيام، هذا كان يصح لو كان قال يكبر من المغرب يوم عرفة لأن وقت الإفاضة حينئذ، فأما قبل فلا يقتضيه ظاهر اللفظ، ويلزمه أن يكون من يوم التروية عند الحلول بمنى. أيوة هذه ثمانية. ثم قال السادسة الله أعطيك والعافية. نرد نرجع على قول ابن العربي نرى مرة ثانية. طيب وصلى الله على سيدنا محمد، جزا الله عنا سيدنا محمد، جزا الله عنا سيدنا محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله اغفر لنا وارحمنا وفقنا في الدين وعلينا الحكمة والتأويل، وصلى الله على سيدنا محمد.